يتذكر يتذكر يتذكر يتذكر. لو سمحت أريد بصلة. لماذا؟ إنني تذكرت المصائب التي حدثت لي في العام الماضي وأريد أن أبكي عليها. أعطيني بصلة. دقائق دقائق أخرى. اسمع، سأعطيك 10 دقائق لتسحب إهانتك لي. وإذا لم أسحبها؟ سأعطيك 10 دقائق أخرى. ابتسامات حلوة حلوة. ابتسامات حلوة حلوة. الأكسجين. يقال يا طلاب إن الأكسجين اكتشف قبل 200 عام فقط. أستاذ أستاذ أستاذ. نعم يا منجد. هذا غير معقول يا أستاذ. لماذا يا منجد؟ فكيف كان الناس يتنفسون قبل ذلك؟ اجلس يا منجد. فاضل. ضع كلمة فاضل في جملة مفيدة. تفضل. فاضل يومين وتبدأ الإجازة. نائم. عندما تكون الساعة 10 في السعودية فكم تكون في المغرب؟ لا أدري، لأني وقتها أكون نائما. الإجازة. أعطوني مثالا على تمدد الأجسام في الصيف وانكماشها في الشتاء. إجازة الصيف 3 شهور وإجازة الشتاء 2 أسبوع. أطعمة. اذكر 3 أطعمة مفيدة. أستاذ منجد، طعام الفطور، طعام الغداء، طعام العشاء. أحسنت يا منجد. وطعم الثم تستحى العين. أحضر ولي أمرك يا منجد. نحن هنا. أنت هل تعرف كان وأخواتها؟ لا يا أستاذ، فنحن هنا منذ وقت قصير. يذهب أبي. الآن يا طلاب أحول جملة يذهب أبي إلى السوق إلى صيغة الماضي. يلا أستاذ. مين غير منجد؟ أستاذ حسنا، أنا أعرف حل المسألة. تفضل يا منجد. المضارع يذهب أبي إلى السوق، والماضي يذهب جدي إلى السوق. لا تغضب، يذهب الأستاذ إلى السوق. جغرافيا. أهلا بكم يا أطفال، أنا أستاذكم الجديد. سؤالنا في الجغرافيا، أين تقع قارة آسيا؟ أستاذ، يبدو أنك نشيط، ما اسمك؟ منجد. أجب يا منجد، أين تقع قارة آسيا؟ على الكرة الأرضية. أحلى الابتسامات الحلوة. أحلى الضحكات الحلوة. الحلوة.